بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة إنما هو في سنن الإمام الحافظ الجليل أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولا نزال أيها الإخوة أيضا فيما يتعلق بالوضوء، في نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أولئك الأعلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. هذا أيها الإخوة حديث جليل، وهو حديث الربيع، والربيع بنت معوذ، والتي قلنا ذكرنا قصتها في قضية عندما كسرت سن لجارية، وقال أنس بن مالك وهي عمته على الصحيح. أنا رأيت سؤال ما وصلنا إليه في الدرس الماضي، أحد الإخوة يسأل، وسبق أن سئل عنه وأجبت عنه أيضا لما كنا في الفقه، هل هو أنس بن مالك أو أنس بن النضر؟ هو أنس بن مالك وأنس بن النضر، هو نفسه أنس بن مالك بن النضر، فهو نفسه واحد. إذن هذا الحديث كما ترون أيها الإخوة بينت فيه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء أيضا بزيادات، هذه الزيادات أكثرها في بيان مسح الرأس كيف يتم. وقلت لكم إنه كثرة الأحاديث في مسح الرأس التي أوردها أبو داود وغيره لكثرة الاختلاف في ذلك. اختلفوا مثلا في القدر الواجب من مسح الرأس، هو كله كما هو مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمد، أو بعضه وحد بالربع كمذهب أبي حنيفة، أو أقل ما يطلق عليه اسم المسح وهو مذهب الشافعي. ثم بعد ذلك مر بنا الخلاف أيضا من أين أن يبدأ. جل الأحاديث وغالبها أنه يبدأ من مقدمة رأسه إلى منتهى ثم يرد، وجاء أنه ماذا رد يده إلى المقدمة كأنه بدأ من الأخير. ومن هنا رأى العلماء أن هذا الحديث حلقة اتصال بين تلك الأمور، وأن البدء فعلا كان من وسط الرأس إلى المقدمة، ثم عاد فبدأ من وسط الرأس إلى الخلف. هذه صورة من الصور، وأما أكثر الصور فهو البدء من مقدم الرأس إلى آخره ثم الرد كما جاء في كثير من الأحاديث. نأخذ الأحاديث جملة جملة أو لفظا لفظا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها، يعني توضأ عن الربيع، ويقولون بينهما يعني علاقة رحمنا حتى الآن يعني تحتاج إلى تدقيق، لكن معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور النساء، المهم أنه كان يتردد عليها، وهي أيضا ممن شهد بيعة الرضوان ولا مكان عظيم في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه ويسأل عن الصحابيات، فليس ذلك بغريب أن يتردد عليه الصلاة والسلام في بيتها، ولكنه طلب وضوءا ليتوضأ. يعني تقول طلب وضوءا، أي سأل أن يحضر له الماء ليتوضأ. قال توضأ عندها فمسح الرأس كله. من ما عرض لماذا لغسل اليدين ولا الوجه ولا المضمضة ولا الاستنشاق ولا أيضا غسل اليدين، هذه كلها سكت عنها، جاء إلى مسح الرأس. نعم. فبدأ قال فمسح الرأس كله من قرن الشعر. ما هو قرن الشعر؟ قلت لكم هذا الذي وقفنا عنده، يقال قرن الشعر ويقال فوق الشعر ويقال وأيضا مكان فرق الشعر وقرن الشعر وفوق الشعر، كل هذه وردت يقول في نسخ أبي داود، هذا هو الملتقى، لأنه الآن لما تضع الماء هنا هو ينزل، ولذلك سيذكر بعده المنصب، يعني الماء يأتي هنا ويأتي هنا وهنا وهنا. قالوا وقرن، هذا القرن المراد به المكان الذي تكون، يعني قرن الشعر يطلق على الضفائر يعني التي تجمع من الشعر، ويطلق تقطع الشعر إذا أيضا ربط، ويطلق على مكان فرق الشعر وعلى أعلى الشعر، يعني هذا هو مكانه. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه طبق ذلك لما سئل كيف تمسح المرأة، يعني كأنهم قالوا فهمنا مسح الرجل لكن نريد أن نعرف المرأة التي تغطي رأسها كيف تمسح، فقال إما أن تأخذ بما جاء في حديث الربيع هذا الذي معنا، يعني أن الصفة الموجودة فيه تفعلها، أو ثم أراهم قال تضع رأس يدها عند المفرق فتمسح هكذا، ثم ترجع وتضع يدها إلى الخلف. وسكت هنا، والفقهاء في المذهب وغيره قالوا أيضا هنا وهنا، وبذلك يكون استوعب وبيد واحدة. إذن المراد هنا أيها، هذا هو أجاب به بعض العلماء عن أنه بدأ بمؤخرة رأسه فرد يديه إلى الأمام، والصحيح أن الأشهر والأكثر هو البدء في المقدمة، ولو بدأ من الخلف فإن ذلك جائز. إذا هذا المكان قرن الشعر هو المنصب، يعني منحدر الشعر، يعني أنت إذا جيت من هنا، لماذا، ما العلة وما الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذلك؟ أنتم تعلمون الرسول عليه يعني رؤوف بأمته، رحيم بهم، ومعلوم أن الإنسان قد يلبد شعره ويريحه، فلو بدأ من الخلف سينثر شعره، بمعنى يثير الشعر، ينفش الشعر، ولو جاء كذلك فبين له هكذا وهكذا قال وهذا خاص بكثير الشعر أو الذي لبد شعره، أما الإنسان الذي شعره بسيط فهذا لا يتأثر، أو كذلك الذي ليس له شعر. إذن هذه الطريقة فسرها الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل كيف تمسح المرأة رأسها، قالوا هذا هو نفسه الطريق الذي جاء في حديث الربيع، نأخذه. نعم. قال كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر. كيف يتم كل ناحية؟ كما ذكر الإمام أحمد، يعني توضع اليد هنا هذه ناحية، قالوا ثم هنا وهذه ناحية، اليد هي موجودة هنا ثم هنا وهنا، إذا كمل الرأس فلم يترك ناحية. هذه طريقة. الطريقة الأخرى التي مرت بنا في الأحاديث الأخرى أنك تجعل، بعضهم يقول تضع الإبهامين لجوار بعض، وبعضهم يقول لا تفرق، قصدي السبابتين لجوار بعض وتفرق الإبهامين، وبعضهم لا يشترط، يقول لا يشترط أن تلصق عند الفقهاء ماذا السبابتين، المهم تضعهما هنا ثم تبدأ في المسح، فتجد أنك تدخل الإبهامين من عند الأذنين، وهذا هو الذي ورد في الحديث، يعني يخرجهما من أسفل أذنيه، هذه طريقة. الطريقة الأخرى لو اقتصرت على يد كذا وكذا وكذا. أيضا يقولون يكفي عندما لا يشترط كالمالكية الحنابلة لهم روايتان بيد واحدة تستطيع أن تمسح الرأس، يعني أخذت أكثره، وإذا أخذت أكثره جاز، وأي صفة مسحت، لكن أيها أكمل هي هذه أن يكون باليدين كما جاء في كثير من الأحاديث، هذه أكملها فيما يظهر والله أعلم. قال: قالت: ولا يحرك الشعر عن هيئته. رأيتم؟ لأنه إذا قال كذا هو ما حرك، لأنه نزل إلى المصب والشعر نزوله هكذا وهكذا أيضا وهكذا، لكن لو جاء هكذا نفش الشعر، أثار الشعر كذا يثيره كذا يثيره كذا يثيره. إذن أراد عليه الصلاة والسلام ألا يتضرر صاحب الشعر، لأنه عني بشعره وسرحه، فإذا جاء في كل مرة سيمسح على رأسه سينتقض سينتفش، فهذا يضره. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام راعى ذلك. ولا ننسى أن من أصول وأسس هذا الدين اليسر، يريد الله بكم اليسر. قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث حسن. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيعة بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أخبرته قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. يعني كيف هذا؟ هذا هو الكامل، هذه الصفة الكامل، يعني الصدغان هذان، هذا يسمى صدغ وهذا صدغ، وهاتان النزعتان عادة الشعر يبقى وهنا فراغ، النزعتان من الرأس على الصحيح، هناك من يقول من الوجه لكن الصحيح. إذن أكمل شيء هنا تجعل الإبهامين هكذا وتدخلهما خلف الأذنين وتكمل مسح الرأس، هذه الصفة ينطبق عليها هذا تماما. وأنتم تعلمون أيها الإخوة هذا أمر ميسر، يعني ليس شرطا أن تلتزم بصفة أخرى وتقول لا يجوز غيرها، هذا ورد وهذا ورد، والرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه على عدة صفات. وأيضا كذلك كما ترون غالب الأحاديث جاءت كلها بغسل الرجلين، في حديث علي لما قال لعبد الله بن عباس: أتحب أن أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ قال: نعم. وترون أنه أخذ الماء ورش على النعلين ثم أدخل يده من أسفل ماذا سيور النعلين. حديث ابن عباس الذي سيأتينا ما أدري ندركه الليلة أو غدا أيضا فيه نفس الكلام الذي جاء في حديث علي. نعم. قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، يعني رأت رؤيا مشاهدة بمعنى أنها رأته وأن رسول مسح رأسه بمعنى مسحا كامل، وهذا حجة للمالكية والحنابلة لأنه يجب استيعاب الرأس. ومسح ما أقبل منه وما أدبر. ما أقبل منه وما أدبر، قالوا يفسرونه بكذا: ما أقبل منه وما أدبر، بهذه الصورة. نعم. وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. إذن مرة واحدة لابد من أن نطبق هذه، بمرة واحدة لا يتم إلا أن نضع اليد هكذا ثم نردها إلى كذا إلى أن ننتهي، والأصبعان يعني الإبهامان يخرجان من خلف الأذن من آخر الرأس من جهة الأذن. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن. قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا خالف الأحاديث التي مرت، وأود أن نتذكر الأحاديث، كل الأحاديث التي مرت أنه كان يغمس يده في الإناء بعد أن يغسل يديه، يغمس يده في الإناء. جاء في بعض الروايات في بعض الصفات نفض اليد، لكن ليس الذين حكوا عن الرسول. ثم إذن هذا فيه أنه ما بقي من اليدين يمسح به الرأس، ولذلك اعتبرها العلماء رواية شاذة، والصحيح هو أخذ ماء جديد، وليس المراد أن تغرف وتغسل الرأس، لا، بل المراد أن يدخل يده ماذا في الإناء، ثم بعد، ورأيتم قصة معاوية حينما غرف ثم تلقفها باليد الأخرى ثم صب ذلك على رأسه فأخذ يتقاطر أو كاد أن يتقاطر، ثم إنه رضي الله تعالى عنه مسح رأسه. ومن هنا اختلف العلماء، لو أن إنسانا غسل رأسه بدل أن مسح، الغسل كما ترون أشمل يستوعب أكثر، لكن ليست القضية قضية الكثرة أو أن هذا يعني الماء يمر على الرأس أحوط، لا، هذا دين، والعبادات توقيفية. فبعض العلماء قال لا يجوز أن يغسل رأسه، وبعض العلماء عنده من الفقه ما هو أدق فقالوا ما المانع، يعني الغسل أكثر وأشمل من المسح، والأمر يرجع إلى النية، فلو صب الماء على رأسه ثم مسح فإنه يجوز. حتى قال بعضهم لو قدر أنه يسير يعني واقف في مكان يتوظف نزل المطر على رأسه صب على رأسه، قالوا لو صب الماء على رأسه ومسحه دون نية لا ينفعه، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو صب المطر على رأسه أو جاء آخر أيضا ويتوضأ فألقى ماء على، قالوا ومسحه بنية مسح الرأس، قالوا يجزئ. وبعض العلماء قال هناك فروع كثيرة يفرعون على هذه المسألة، ومن هنا كثر الفقه الإسلامي، وكونهم فرعوا رحمه الله تعالى وأدخلوا مسائل كثيرة استخرجوها واستنبطوها، هذا فيه مصلحة لنا. فكم من الأمور التي تقف أمامنا وتشكل، فإذا رجعنا إلى آراء هؤلاء وجدناها مدونة مسطورة في كتب بينة فنستفيد من أقوالهم، ولا شك أن ما يقوله الأئمة يقدم على ما نقوله نحن، وما يقوله الصحابة يقدم على ذلك أيضا، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وعاشوا وتلقوا من مشكاة النبوة، والتابعون أخذوا من الصحابة، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك ترون يعني حتى العلماء لما وجدوا ما يتعلق بالحشيش، ابن تيمية متأخر في القرن الثامن، استبشر العلماء لما وجدوا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحشيش، مع أنه متأخر ليس في القرون المفضلة التي ذكرت، لا، هو جاء متأخرا، ومع ذلك كل ما كتبه ماذا العلماء، وكذلك ما كتبه بعض الحنفية المتأخرين فيما يتعلق بأعمال المصارف وغيرها، كل هذه اعتبرها العلماء أصول، لأن أولئك أسبق وربما عاشوا في أصول أقرب منا إلى ماذا، إلى عصر، إلى العصور الأولى. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال الألباني رحمه الله تعالى حسن. قال الإمام رحمه الله حدث بعضهم قال هذه الرواية خالفت الأخرى، يعني هذه الرواية خالفت كل ما جاء، ولذلك اعتبروها قدحا في الرواية، لكن الحقيقة هنا بفضل ما قد يكون أيضا الأمر التبس عليها، ربما ما لاحظت، ربما كل هذه الاحتمالات قائمة، المهم أن الصحيح أن الإنسان يأخذ ماء. لكن السؤال لو لم يأخذ ماء، هنا الذي يهمنا، لو لم يغمس يده في الإناء واكتفى بعد ما خلص من اليدين، لا شك سيكون في كفيه بلل فمسح رأسه، هل نقول بأنه لا تصح صلاته لأنه ما أخذ ماء؟ هذه مسألة فرعية، أكثر الفقهاء يجيزون ذلك، لكن الأصل نقول أن يأخذ ماء جديدا. فانتبهوا أيها الأخوة، فرق بين أن تقول الأصل أن تأخذ الماء، وبين أن تقول هل مسح الرأس صح أو لا. الذي أرى أن المسح صحيح في هذه الحالة، لأنه ورد فيه حديث، والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون حكم عليه بأنه حسن، فينبغي أن نأخذ به. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. هذا الحديث كيف؟ قال حسن. ما معنى في الجحر؟ هذا يسمى خرق الأذن، ومر بنا بأنه يسمى صمام، هذا يسمى الصمام نسبة إلى ما بعده. يعني أنت إذا أدخلت مثلا السبابتين، وسيأتي في حديث قادم السباحتين، مع أن الذي تسبح هي اليمين، ولكن أدخلت الأخرى فيها لأنها في هذا الموضوع اليسار أيضا مع اليمين. إذا أدخل السبابتين، لماذا سميت سبابتين؟ قد يقول بعض الإخوة يعني مرت من هذه الكلمة كثير وما فسرت، قالوا لأن الإنسان إذا خاصم غيره يؤشر بها. أنت لاحظ نفسك أحيانا بحيث ما تدرك، فتجد أنك في حالة الغضب تحرك أصبعك، هذا لا إراديا أحيانا، ولذلك سموها السبابة، لأن الإنسان يستعين بها في ماذا، ولكنها في نفس الآخر سباحة أيضا، هي التي تشير بها في الصلاة فلها مكان، فكون الإنسان يستخدمها في ذلك الشيء لا يؤثر على قيمتها. إذن هنا يدخل يديه في ماذا؟ في صماخ الأذن أو في خرق الأذن أو في ثقب الأذن، أي شيء تسميه، أو في شق الأذن، بمعنى يدخل هكذا ويجعل الإبهامين من الخلف ويمسح كذا، وسبق مين هذه الصورة. إذن بحمد الله من كثرة الأحاديث التي مرت بنا والصفات التي نقلت عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن ذلك أصبح مستقرا بيننا، وعرفنا ما يجوز وما لا يجوز، وما هو الأفضل، وما هو الذي نقتصر عليه. وليس الفضل أيها الإخوة بالكثرة، يعني أنتم تروا يعني العلماء متفقون على أن المسح أولى بالنسبة للرأس من الغسل، وكذلك بالنسبة للأذنين. إذا ليست القضية بكثرة الشيء الذي تستخدمه أو لا، هذا أهم شيء هو يرجع إلى القلب الإخلاص. لكن لا ننسى أيها الإخوة بأن الطهارة عبادة، والعبادات توقيفية، ليس لنا أن نقيس فيها، هذه ليست معاملة حتى نلحق بعض المسائل ببعض، أو علاقات دولية، أو كذلك مسائل يعني تتعلق بأجرة أو جعالة وغير ذلك فنفرع مسألة. هذه عبادات ينبغي أن نتوقف عندها، ولا ينبغي أن نجعل للنظر شيئا، وإلا لو كان كما قال علي رضي الله تعالى لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. يعني أنت انظر، الخف يطأ على الأرض، هي النجاسة من أين تأتي؟ من أسفل، ما تأتي من فوق، نادر أن تأتي من فوق، ومع ذلك لماذا يمسح؟ هذا دين، وهذا الدين ينبغي أن نسلم له، وهذا هو الذي يحتج به أهل الظاهر. أهل الظاهر لما ردوا القياس من أقوى حججهم، يعني عندهم، ليس معنى هذا أن نسلم لهم، يقولون أيضا المسح على الخفين، لو كان الدين بالرأي كما قال لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. إذن المعقول الذي يعقل لو فكرنا وحكمنا الرأي فإننا نمسح أسفل الخف ما نمسح أعلى. إذن قياسكم هذا لا أصل له، إذن هو قياس باطل، فلا ينبغي أن تبنى عليه الأحكام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاس، والله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفار. حتى بذل القذال، هذا الحديث نقف عنده، هذا هو حجة الذين يقولون بمسح العنق. يعني تجد بعض الفقهاء، يعني اللي من الذي مثلا اعتاد منا أن يقرأ كتب الفقهاء لا سيما التي فيها الفروع، يقولون يبل أصابعه الخمسة ويمسح رقبته، حتى عند الحنابلة، ليس فقط عند الحنفية، وإن كانت الرواية المشهورة غير ذلك. يعني تجد مثلا البعض يقف على هذا ويقول هذا هو مذهب الحنابلة، أو هذا هو مذهب مثلا الشافعية وكذا. إذن هذا الحديث أنا قدمت حجة للذين يقولون بجواز مسح الرقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه إلى القذال، يعني مؤخرة الرأس، قالوا ماذا أول ماذا آخر العنق، يعني كأنه بدأ في الرقبة. نأخذ الحديث ثم نتبين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وهو أول القفا يعني مؤخرة الرأس, يعني آخر الرأس, يعني هنا ما ينتهي إليه الرأس إلى ماذا؟ إلى النحر إلى الرقبة. فهنا قالوا هدف إلى مؤخرته, معنى هذا أنه شرع في الرقبة, إذن هنا يمسح ماذا؟ رقبته. ويحتجون أيضا بحديث آخر الذي هو في امسحوا ماذا رقابكم مخافة الغل, هذا حديث انتشر تجده عند الحنفية وعند الحنابلة وعند الشافعية. الشافعية عندهم كثير رددوا, لكن أشهر من قال بذلك بمسح الرقبة الحنفية, لكن بعض الشافعية قال وبعض الحنابلة قال, ولا أعرف عن المالكية أنهم قالوا بذلك. هذا الحديث تكلم فيه العلماء الذي هو الغل, ما هو؟ هو الحديد القيد الذي يوضع في الرقبة, يعني معنى هذا إنك إذا لم تمسح رقبتك سيكون مصيرك ونهايتك أن يوضع الغل في رقبتك, يعني جمعه أغلال, كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذن هذا الحديث اعتبروا هذا تكلم عنه العلماء. الإمام النووي قال بأنه موضوع, ابن حجر أورد ذلك أذكر في التلخيص الحبير وتكلم عنه وذكر كلام النووي وكذا, لكنه ضعفه, لكن ما كان قوله صريحا بأنه حكم عليه بالوضع أو غيره. المهم أن كل الذين كتبوا يعني تناولوا هذا الحديث تناولوه بالضعف, وهناك من حكم بوضعه. والإمام النووي تعلمون هو من علماء الحديث وعلماء الفقه, وقوله حجة في هذا المقام, ويرى أنه حديث موضوع ولم ينكر عليه ابن حجر, وإنما عرض أقوال العلماء. إذن ليس لدينا حجة أن تمسح الرقبة. والآن العلماء الفقهاء مختلفون في قدر من الرأس, فما يعني العلة في مسح الرقبة؟ هو هذا الحديث الذي معنا, وأيضا وهذا الحديث أيضا فيه كلام الذي معنا, ولكن الكلام فيه ليس كالآخر. وأما الآخر ففيه تخويف وتهديد أنك إذا لم تمسح فسيوضع الغل في عنقك, لكن هو حديث ضعيف. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الرقبة أصلا في لغة العربي ليست من الرأس, إذن مسحها ليس مطلوبا. لكن لو قدر أيضا أن إنسانا قال, أليس الفقهاء وضعوا قاعدة وقالوا الخروج من الخلاف مستحب؟ نقول نعم. قال أنا والله بخرج من الخلاف, أنتم تقولون قال به بعض الحنابلة يعني جعلوا رواية, وأيضا الحنفي يعني شبه المذهب, يعني هذا هو القول المعتمد في المذهب, وعند الشافعية نقل عن بعضهم ولكن المشهور في المذهب لا كالحنابلة. إذن قالوا كثير من الفقهاء قالوا بذلك, وما يضر أن أبل أصابعي وأقول بكذا؟ نقول لأن ذلك ما صح فيه حديث ونحن متبعون, فعلينا ماذا؟ أن نعمل بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقضية أنني أفعل ذلك أطمئن, يعني لو توضأت ولم يبق عليك إلا الرقبة فلن ينالك شيء بإذن الله تعالى. قال حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وقال مسدد رحمه الله مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. حتى أخرج يعني هكذا كما قلنا تمر كذا الإبهامان من تحت الأذنين, يعني هذا الحجة فيه. هذا الحديث قلت لكم حجة للذين يقولون بمسح العنق, لأن المراد أنه القذال يعني مؤخرة الرأس, يعني شرع في ماذا؟ في الرقبة في العنق. وإذا كان كذلك فهذا حج. الآخر الذي هو صريح هو هذا الذي جاء فيه ماذا؟ امسحوا ماذا رقابكم, فهذا صريح. وبين العلة مخافة الغل, يعني أن تغل أعناقكم, لكن حديث لا يحتج به. قال أبو داود رحمه الله قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. إذن أنكره هذا, إذن هذا حتى هذا الحديث الذي هو أقوى من الحديث الآخر مع ما فيه كلام, إذن يبقى ما صح حقيقة في مسح الرقبة شيء, فلا ينبغي أن يفعلها الإنسان. والأمر أيها الإخوة ليس قضية الكثرة, يعني ممكن الإنسان أن يغسل يده إلى المرفقين إلى المنكب، وإن كان أثر ذلك عن بعض السلف، لكن هل لو تجاوز يفسد الوضوء؟ هناك من قال يفسد، ولكن الصحيح لا. لو أن الإنسان مثلا زاد غسلة الرابعة في أعضائه هل يفسد وضوءه؟ بعضهم قال يحرم عليه، وبعضهم قال يكره، وبعضهم استثنى من ذلك الوجه لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بكفه فصبه على وجهه، وأيضا نقله لنا مر بنا في بعض صفات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: وسمعت أحمد رحمه الله يقول: إن ابن عيينة رحمه الله زعموا أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. بعض الناس يأتي يقول، أنا مرة أذكر واحد سألني قال لي: أنا وقفت للإمام أحمد في بعض مسائل يقول إيش، هذا كلام ليس عربيا، لماذا يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة إمام دار السلام كيف يقول إيش؟ وهذا الخطأ أيها الإخوة، أننا نتسرع في الحكم. إيش هذه لها أصل، أصله استفهام إنكاري، أي شيء هذا؟ شوف، إيش أصلها أي، فيقول النحاة إنها خففت، أصلها ياءان أي، فلما خففت بحذف إحدى الياءين صارت أي، ثم جيء إلى الشين أي شيء فحذفت الهمزة أيضا تسهيلا فصارت، وأدخلت أدغمت الياء بالشين فصارت أي شيء، يعني أصلها أي شيء هذا. والاختصار أيها الإخوة في لغة العرب موجود، بل موجود في كتاب الله عز وجل، الترخيم موجود، الله سبحانه وتعالى يقول: ونادوا في قراءة: ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن هذا حتى موجود في القرآن، ولذلك لما اصطلم الخلاف في قضية هل كتاب الله عز وجل فيه ماذا، هل فيه مثلا يعني القرآن معجز بلا شك، هل لكن لما جاءوا مثلا إلى ما يتعلق بقضية الإعجاز يتكلمون أحيانا عن مسائل أدخلوها في الكتاب، يعني مثلا تجد القرآن معجز في بلاغته في إلى آخره، هو معجز أيضا، لكن هل يدخله أمور ليس هناك دليل عليها أو لا يدخله؟ بعض العلماء نفى ذلك، ولذلك لما جاءوا إلى قول الله تعالى: واسأل القرية، هل معنى هذا معناته فيه ماذا، يعني هذا القرآن فيه حذف؟ قالوا: هذا اسمه إيجاز بالحذف، يعني هذا إيجاز بالحذف وليس حذفا مطلقا، يعني تكلم العلماء عن هذه المسألة. إذن القرآن قد تجد فيه عبارات: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أصلها يأخذ كل سفينة صالحة، وإلا ماذا يستفيد من السفينة غير الصالحة؟ فتجد أن أسلوب القرآن ماذا فيه بعض العبارات التي يفهم منها البعض أن القرآن كغيره يدخله ما يدخل غيره، الإعجاز، نعم، المجاز، يعني المجاز الذي، هل القرآن فيه مجاز؟ يعني ما معنى مجاز؟ يعني أن تقول الكلمة ولا تقصد ظاهرها، يعني تحتمل غير ذلك. فهم لما يقولون واسأل القرية يقولون: ما هل القرية تسأل؟ بعضهم يقول: نعم، ما فيها أصلا حذف، القرية من التقري سميت قرية من التقري لأن أهلها يستقرون بها ويسكنون، قالوا هكذا ولذلك ليس هنا حذف. بعضهم يقول: لا، هذا حذف بالإيجاز، فالقرآن أسلوبه أنه يأتي بماذا؟ بالحذف. وهل المجاز موجود في لغة العرب؟ هناك من قال نعم وهناك من قال لا، والصحيح أنه موجود ماذا في اللغة، لكن الكلام وجوده في القرآن الكريم، وهذا كلام يطول الحديث عنه. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. قال الإمام أبو داود رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا. قال نعم ومسح نعم. قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. إذن ذكر الحديث أنه رأى ابن عباس، وتعلمون ابن عباس كما قلت لكم، قلت لكم لما جاء إليه علي وزاره وقال أتحب يا ابن عباس أن أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ قال نعم. وابن عباس كان يرى، هو يعيش أحيانا في بيت خالته ميمونة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، ورآه عدة مرات قال نعم فتوضأ له عليه. وهي الصفة التي تأتي بعد قليل، قد تكون في درس الليلة أو الغد، التي أيضا ذكر ابن عباس أنه ينقل صفة وضوره، قد يكون رآها من الرسول ولم يكره أن يقولها أيضا له علي ليزداد خيرا وفائدة وحتى يتقبل منه. إذن ابن عباس عندما يحكي أيها الإخوة، مع أنه كان صغيرا، هو لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عمره في الثالثة عشرة، صغير. الآن الثالثة عشرة تجده في الشوارع لا يدرك شيئا، أحسن إنسان تجده في الأولى المتوسطة. وعبد الله بن عباس دعا له الرسول وسماه بحبر الأمة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضعه يصدره في المجلس، ولما تأثر بعض الصحابة بذلك طرح عليهم عمر رضي الله تعالى عنه مسألة أو مسائل، فلما توقف سأل ابن عباس فجاء فقال لأجل ذلك فعل، أعطاهم يعني أمرا واقعا. فابن عباس مشهود له، ولكن كلام العلماء عنه فيما يتعلق بالتفسير لأنه علاقة بماذا؟ بكتب أهل الكتاب بالإسرائيليات، ولذلك هي التي قالوا يتحرى. ولذلك الرسول لما قال ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي بعض الروايات مما يدلنا على صغر أنه قال يا غليم، في بعض الروايات قال يا غلام، وفي بعضه يا غليم لأنه صغير. قال إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر لنا أمرا شاهده وراه، أحيانا هو ورآه، أحيانا هو يأتي بالوضوء ويضعه لرسول الله، وهو كان من أحرص الناس على أن يرى ويقف ويطلع على فعل رسول الله. وأحيانا يأتي له بالماء من الشنة، شنة قربة قديمة معلقة فيها ماء، فيصب له الماء ويأتي به لرسول الله فيتوضأ. إذن هو رأى مشاهد كثيرة وصفات متعددة رآها بنفسه، وهو بلا شك حصيف الرأي عميق، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حريص ألا يفوته شيء مما يراه عن رسول الله، فهو يريد أن ينقل لنا ذلك الأمر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. قال فذكر رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا. قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. إذن هذا يشهد للأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ورجليه ثلاثا، وأنه مسح على رأسه مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره، كما جاء في بعض الصفات التي جاءت عن عثمان وعن علي ومعاوية إلى غير ذلك. إذن هذه صفة من الصفات التي جاءت على رسول. إذن هذا أيضا فيه تأكيد وحجة للمالكية والشافعي والحنابلة الذين قالوا الواجب هي مسحة واحدة ولا ينبغي أن يزاد عليها، وينبغي أن تشمل جميع الرأس. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب. شوفوا انتبهوا أيها الإخوة، حماد بن زيد هذا محدث، وحماد بن سليمان فقيه. حماد بن سليمان هو شيخ أبي حنيفة، هو الذي لما طرأ على أبي حنيفة التغير من علم الكلام إلى علم آخر انتقل في النهاية إلى حماد بن أبي سليمان. هو كان مسجد الكوفة ليس بكبير، وفيه حلقتان، حلقة فقه يديرها حماد بن أبي سليمان وهو تابعي، وسنه لا يختلف كثيرا عن أبي حنيفة وأبو حنيفة، وكان في علم الكلام علم الجدل، وأبو حنيفة يدعي أصحابه أيضا أنه أيضا تابعي، ويستدلون على ذلك في ماذا حياة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني في التراجم التي كتبت بأنه رأى أنس بن مالك، هو موجود في وقت أنس، لكن رأى أنس بن مالك قائما يصلي بمسجد البصرة، وأنه روى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. فلو كان فعلا رأى وروى فهو حينئذ تابع. قال ومما يدل على ذلك أنه لما سئل رحمه الله تعالى، قيل له يعني أفي هذه المسألة، يعني سئل عن رأيه فيما جاء، قال إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين، فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على أمر فلا نخرج من أقوالهم، وإذا اختلفوا اخترنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أخذوا أيضا من هذا أنه كان تابعين. المهم أيها الإخوة أن حماد بن أبي سليمان بدل أن كان زميلا صار شيخا لأبي حنيفة. قال عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح المآقين. يمسح المآقين يعني تثنية ماء، يقولون موق وماق أو ماق، يعني في اللغة المآقين يعني مفردها ماق أو ماق بالتسهيل، ويقال في الجمع أيضا موق. ما هو الماق؟ يقولون هو طرف العين من ناحية الأنف هذه. طيب لماذا يمسحها؟ وليس المراد مجرد مسح، لا، المراد أنه يغسلها يفركها بالماء. أنتم ترون أيها الإخوة بأن العين لا تخلو من قدأ الإنسان، قد يكون فيها تراب، قد يكون فيها أشياء تخرج أو سخات، قدم بعينك أم بالعين عوار، فهذا معروف، حتى الشعراء تكلموا عن ذلك. أحيانا العوام يقولون غمص، هذا يعني وصف يخرج من العين يتجمع، يسمونه في ذنب العين يعني في طرفها. هذه كان يغسلها عليه الصلاة والسلام. أولا الأصل من ذا في ذلك الاستحباب لأن فيها نظافة، والمسلم لا ينبغي أن يترك أثارا موجودة في هذا المكان، لأنه ربما الناس يتأثرون، فالإنسان الذي ينظر إليك لا يحب أن يرى وسخا هنا ولا في شفعيك ولا في غير ذلك. إذن المسح هنا إنما هو القصل، هنا القصد منه إنما هو إزالة ما علق فيها من قذى من تراب من أوساخ. وهذا دليل أيها الإخوة على العناية بالوضوء، وعلى أيضا إسباغ الوضوء، وعلى أن وجه الوجه كما قال الفقهاء أكثر من غيره. لماذا؟ قالوا لأن فيه ماذا؟ التجاعيد، تقاسيم التي في الوجه وبخاصة في الجبهة، وربما بعض الناس تجد في خديه، فيه الشعور الكثيرة، فيه أيضا هذه الأشياء التي وردت. المأقين يعني أطراف العينين، ربما يكون أيضا يخرج من الأنف، المراد هنا قصده. ومن هنا على الرغم من أن مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة هو الراجح والصحيح، من أن القصد من الوضوء إنما هو أمر تعبدي، وأنه عبادة غير معقولة المعنى خلافا للحنفية والثوري، إلا أنهم مع ذلك يقولون النظافة مطلوبة، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، والمسلم دائما ينبغي أن يكون نظيفا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له حلة يصلي بها يوم الجمعة، بل الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن فرق أيها الإخوة بين أن تلبس الملابس النظيفة ذات القيمة عاليا وتكبرا وتجبرا، وماذا إغاظة للفقراء، وبين أن تلبسها حمد لله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمائه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند ابن ماجه حديث حسن: البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ ليست البذاذة وساخة الثياب، يعني البذاذة أن تكون ثيابك نظيفة لكنها بسيطة، ليست غالية الثمن، هذه البذاذة، لأن فيها نوع من التواضع، كونها من الإيمان لوجود التواضع فيها. فالذي يلبس ملابس نظيفة ولكنها قليلة. ولذلك تجد، لاحظ الصالحين مثلا، خذ من أقرب الناس وأكثر الشيخ العثيمين مثلا، ما كان يلبس الملابس، تجد عليه عباءة قديمة وملابس خفيفة، وترى النور بوجهه كان موجودا. يعني كل الذين عاشوا معه يدركون ذلك، وكل حياته رحمه الله، وقبله ابن باز وأكثر منه، وهكذا العلماء. لكن أنا أمثل بشخص أقرب ما يكون إلينا. إذن أيها الإخوة، البذاذة من الإيمان، كل ما كان الإنسان بسيط طيب. لكن لا تكون، أنا أرى مثلا بعض الشباب إذا التزم تدروش، يظن أن الذي الدروش تجد أنه يلبس ملابس وسخة، يعني غطرته يمر عليه الشهر والشهران لا يغسلها، ومثلا ثيابه، وبعضهم لا، تجد أنه يبقى هو كما كان. صحيح كان يجر ثيابه خيلا والآن قصرها، ولكن ترى مثلا النور في وجهه، النظافة في ثيابه في ملبسه، وهذا هو المطلوب أيها الإخوة. يعني أنا أوردتها هنا بمناسبة هذا. بعض الناس ترى أنه كما يقول الأوام فيه عفاشة، ما يهتم بمظهره، وهذا أمر مطلوب. ولذلك الرسول أنكر على الذي جاء وفيه صفرة: ما هي، ما شأنك؟ فبين أنه تزول لما رأى فيه الصفرة. إذن المسلم ينبغي أن يكون نظيفا، وليس شرطا أن أباهي وأن أتفاخر وأن أشتري غالي الثياب والحذاء وغيره، أو السيارة أروح أشتريها بنصف مليون، وممكن سيارة ب50,000 تقوم مقامها. لا، أيضا هذا نوع من التواضع. إذن يعني لا ننسى إن الإسلام لجانب كونه عبادة هو أيضا دين النظافة. فتصور عندما تترك الأوساخ متجمعة، أو هذا الأشياء اللي يكون في الهدب تجده لا تغسله، تجد أن هذا أمرا مستقذرا، يعني يستقذره الناس ولا يحبونه. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح المأقين. ولذلك زوجة ابن شامس ثابت بن شماس بن قيس، قيس بن شماس بن ثابت، عندما يعني امرأته رأت زوجها بين الرجال، يعني كان يمشي مع رجال وكانوا طوال القامة، كما قال الشعر: لا إن عز الرجال طياله، وهذا كان قصير وشكله وغيره، ولكن ليس هذا دليلا، لكن أنا أريد أن امرأته قل في عينها، وحينئذ ذهبت إلى الرسول، ما أنكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها أدركت في ذاك المقام أن للزوج عليها حقوق، وأن تلك الحقوق ماذا، هو المسؤولية أن تؤدي حقوق الزوج، وحينئذ خشيت ماذا، أن تقصر فتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت عليها النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله، قالت: ما رأيت خيرا قط. ولذلك الرسول: أتردين عليه حليقته؟ قالت: نعم. فردت. إذن ومن هنا شرع ماذا في باب الطلاق، قد يمتنع ماذا الزوج أن يطلق، ومن هنا الخلع، قد تكره الزوجة زوجها، الزوج الطلاق بيده، متى ما شاء طلقها وانتهت. لكن المرأة قد يضيق عليها، قد يعاملها معاملات، وربما يكون من المعامل أنها لا تحبه، لا تطيقه، ترى من تصرفاته أمورا لا ترتاح له، حينئذ ليس أمامها مخرج إلا أنها تطلب الخلع. الشاهد هنا يدور كله حول منذ أن بدأنا حتى النهاية: رأيتم عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجلس عند قضاء الحاجة يحافظ على ذلك، كيف كان يحافظ على ملابسه ألا يمسها أذى، كيف أيضا كان يستجمر، والاستجمار إنما هو نظافة، كيف كان يستنجي، كيف كان يتوضأ، كل هذه كيف كان يغتسل، كل هذه الأمور كيف كان يلبس عليه الصلاة والسلام، شرع غسل الجمعة وغير ذلك، هذه كلها لأجل النظافة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. قال أبو داود وقال الأذنان من الرأس. هذا الحديث أيضا وسأل عنه أحد الإخوة، هذا تكلم فيه العلماء، الأذنان من الرأس، الناس بين طرفي نقيض، بعضهم يقول هذا من إدراج الرواة، وهذا ذكره أيضا حقيقة ابن حجر لأنه لاقش في التلخيص الحبير، يعني ذكر هذا عن 8 من الصحابة، منهم أبو أمامة هذا اللي معنا، عبد الله بن زيد، أبو هريرة، أنس، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأيضا عائشة، كلها أورده وتكلم فيها، مع أنه ذكر كلام لابن دقيق العيد وكذلك ابن الصلاح، كلها هذه ناقشها رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني كما ذكر بعض الأخوة في الماضي صحح هذا. وعلى كل حال كل له وجهة نظر، الألباني أيضا نظر إلى الطرق ونظر إلى ما أثر عن ابن الصلاح وابن دقيق العيد وهو من المحدثين، وابن حجر جاء متأخرا وناقش ذلك وبينه. وأنا لا شك يعني ابن حجر عندما يقول قولا فهو معروف هنا حقيقة، يعني لا نقاش بعد ذلك ولا ندعي له العصمة، لكن الواقع يشهد لذلك. ومهما كان من أمر، هذا الأذنان من الرأس وحجة للمالكية وكذلك الحنابلة، لأنهم يقولون الأذنان من الرأس، وهناك من يقول من الوجه كالإمام الزهري التابعي، وهناك من يقول ظاهرهما الذي جهة الوجه هذا تبع الوجه، وباطنهما يعني خلف الأذن هذا تبع الرأس. هذه كلها ماذا أمور. نعم، ماذا قال عن الحديث؟ قال وقال أذنان من الرأس. قال الألباني رحمه الله صحيح، إيه هو صححه. نعم. قال سليمان بن حرب قال يقولها أبو مامة، قال قتيبة قال حماد، لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو الأذنان من الرأس، لأن كثيرا من العلماء يقولون هو مدرج الأذنان من الرأس، يعني من كلام الرواة. نعم. أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة، قال أبو داود رحمه الله تعالى هو ابن ربيعة كنية أبو ربيعة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نقف هنا قليلا، وإن كنا قلنا لا اشتغل حقيقة بموضوع السند لأنه يطول، ولو دخلنا في السند احتجنا الله أعلم إلى، ولكن عمرو بن شعيب فيه كلام كثير. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه شعيب له جدان، عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص، لأن أحدهما جده مباشرة والآخر جد أبيه، فهو لما يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضية مثلا هل روى شعيب عن أبيه عبد الله، وأيضا وهل يقصد عبد الله أو يقصد عمرو بن العاص، هل شعيب أدرك عمرو، هناك كلام كثير للعلماء ما بين مصحح لروايته وبين متكلم. وتجد أن بعض الفقهاء أحيانا إذا أراد أن يستدل بأدلته تجد أنه يقبلها ويسكت، ولكن إذا وجدها في جانب الخصم يتكلم. هو باختصار حقيقة يعني الزبدة والنهاية أن هناك من يرد حديثه ويتكلم فيها وهناك من يتقبلها، ولكن الحقيقة الجانب الأرجح هو ماذا؟ قبول روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال عن أبيه عن جده قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله. إن رجلا أتى النبي. نعم. قال إن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور. شوف، جاء إلى رسول الله ثم سأله كيف الطهور، ونحن قلنا أحكام الإسلام أيها الإخوة على أنواع ثلاث، أحيانا أحكام تنزل تترى، وهذا غالب أحكام الشريعة، إما أن ينزل بها القرآن دون سؤال دون استفتاء، أو أيضا تنزل هكذا. وكذلك حديث الرسول هو يعلم أصحابه الأحكام، إما أن يفعل الشيء ويقول افعلوا، أو أنه أيضا يلقيه قولا. وهناك بعضها يأتي عن طريق السؤال، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن هذا هو منهج هذا الدين الحنيف، إما جواب لسؤال أو لاستفتاء أو أحكام تنزل، وغالب الأحكام تنزل، وما هو معلوم عند تأسيس وقيام الدولة الإسلامية في المدينة. هذا رجل جاء يجهل الحكم، فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ كالذي يقول أخبرني عن الإسلام، ماذا دلني إلى عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار. فالرسول يبين لهم هذا من جملة ما يسأل عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل بحاجة إلى الطهور، قد يكون يشكل عليه بعض أجزاء من الطهور، وربما يشكل عليه كله، أو أراد أن يراه على حقيقته ممثلا في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله كيف الطهور؟ هنا قال الطهور، لأن الطهور الفعل، وهو هذا الذي هو يريد، هو لا يريد ما يتطهر به لأنه معروف، لكن هو يسأل عن صفة ماذا الطهور الذي هو الفعل. قال فدعا بماء في إناء. فدعا بماء، طلب الماء وهو في إناء، الإناء لم يسمم، لم يسمى، مرت بنا الأواني، مر بنا تور وإناء من صفر وقدح وطست وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي مرت بنا، والإناء على أي حال هو إناء. فغسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه. شوف هذا رجل جاء الظاهر أنه يشكل عليه الطهور، فبدأ له بالتفصيل، غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم ما ذكر هنا المضمضة والاستنشاق، وهذا حجة للذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، لأن الرجل بحاجة إلى الحكم. قال كيف الطهور، يسأل عن الطهور، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبان أو واجبتين لبينه الرسول، فهذا حجة إلى جانب الآية أن الله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق ضمن الفرائض الأربعة في الآية، والآخرون قالوا لا، فعل الرسول، وأيضا كما سيأتي في الأحاديث التي تتعلق بالاستنشاق والاستنثار، وحديث إذا توضأت فمضمض، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. هنا جاء السباح، لماذا سباح؟ لأنك أنت الآن وأنت في التشهد هكذا، إما توقفها، جاء في الحديث يعني تجد الناس يتفاوتون، الفقهاء يعني أنت تقبضها فإذا جاء ذكر التشهد أشر ترفعها. هناك طريقان آخران وهما الأكملان عندي، أن تبقى هكذا فعند التشهد تحركها، ولك أن تبقيها دائما كما في حديث وائل بن حجر. فإحدى الصفتين هذه أنا يظهر لي يعني تقاربهما وعدم الترجيح بينهما، يعني أن تترك كذا وتحرك أو تجعلها ساكنة، لأن الحديثان هنا أصح من غيرهما فيما أذكر أيضا، يعني ليس هذا الآن أمامي، هذا أمر مستقر في ذهني، هاتان الطريقتان هما الأسهل، وإن شاء الله تأتي ونحقق القول فيهما. نعم. قال وأدخل إصبعي السباحتين في هذه أذنيه. سباحة، طيب هل هما سباحتان؟ يعني أيضا هذه سباحة؟ لا، لكن للتغليب. إذن الذي يسبح بها هذا الأصبع السبابة اليمين، وهو هنا سيحتاج ليدخل الاثنين، وإلا لا يتم ماذا المطلوب. فهذه سباحة وهذه مثلها، فسميت سباحة أيضا، ولكن هل يسبح بها؟ الله أعلم. نعم. قال ومسح. لا، قضية هل وقفت على من يعني دليل أنه يسبح بالشمال؟ يعني نحتاج إلى أن نتحقق من هذا. نعم يعني لا أستطيع أن أقطع، لكن الذي أعرف أن التسبيح باليمين. نعم. قال: ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. والفقهاء قالوا أيضا أتبعها بماذا؟ أتبعت باليمين، لأن اليمين هي الأصل والشمال تابعة لها، والتيمم في اليمين، ولكن هنا الحاجة دعت إلى استخدام الشمال، فلما كانت اليمين في هذا الإصبع ولا يختلف تماما عن اليسار سمي كل منهما سباحتين، كما أن كل واحد منهما يسمى السبابة. قال رحمه الله تعالى: ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. هذا الإبهام يعني هكذا على ظاهر، يعني يدخله كذا ويعمل كذا، يعني كذا. وبالسباحتين باطن هكذا، يعني تدخل هذا السبابة أو السباحة كما قال هنا في ماذا؟ في صمام الأذن أو في خرق الأذن، والإبهام تديره على الأذن من جهة الرأس، وهذا هو أكمل ما يتم. طيب، يرد هنا سؤال: لو أن إنسانا ما مسح الأذنين يصح وضوءه؟ بعض العلماء يقول لا، مسح الأذنين واجب، وبعض العلماء يقول لا، حتى الذين يقولون بالوجوب كالحنابلة لهم رواية أخرى يجوزون الوضوء بغير المسح على الأذنين. إذن ما حكم مسحهما سنة؟ لماذا؟ لأنها تركت في بعض الأحاديث. قال: ومسح بإبهاميه على ظاهر. لكن ليس معنى هذا أن نذهب ونترك المسح على الأذنين، لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن هنا تقرير أحكام، نحن نناقش أحكام. قال: ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. قال: ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وهذا رد على الذين يقولون بمسح الرجلين وقراءة ماذا؟ العطف على الممسوح، وأيضا قصة علي عندما أخذ بكفه فنثره على قدمه وعليه النعل، وإذا سيأتي في حديث ابن عباس، وهذا كله لا حجة فيه، لأنه حتى في حديث ابن عباس الذي سيأتي هو متفق عليه أيضا، ففي البخاري غسلها، يعني أخذ بكفه وصب ماذا على النعل، البخاري بدل مسحها غسلها، ورواية البخاري تقدم. نعم. قال: ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء. هنا يأتي أيها الإخوة، زاد هذا لا إشكال، واضح الأمر، زاد، فمن زاد أساء وضل. ما معنى أساء؟ لأنه يكفي أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي ساءة أعظم من أن يخالف الإنسان منهج الله صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل يقول: بعض أهل العلم استنبط أنه ينبغي غسل التجاعيد التي في الوجه، يعني تجد الوجه أحيانا يكون فيه التواء أو خطوط أو غير ذلك، فهل ينبغي التأكد من وصول الماء إليها كالحال بالنسبة للمعقين، يعني طرف العين هنا رسول فعل ذلك أو لا؟ نعم، بعض العلماء استنبط ذلك، والقصد هو التعميم، يعني الأصل في الوجه ألا يترك الإنسان فيه شيئا، بدليل كما مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماذا؟ حفنة، وضرب بها وجهه، وفي بعضها صك، يعني الذي نقلنا صفة وضوء أن الرسول فعل ذلك، وهذا كله مبالغة حتى يحافظ على الماء، ويكون الماء مع الضغط يصل إلى ماذا؟ كل ما يخص الوجه، وفيه الشعر أيضا، وتخليل اللحية سيأتي، ليس يعني الآن لا نريد أن نتكلم عنه لأنه يحتاج إلى وقفة، لأنه في حديث ماذا جاء في حديث الأمر، أمره عليه الصلاة والسلام أن تخلل اللحية وما بين الأصابع أيضا. إذن هذا لا شك كلما استوعب الإنسان فهو أولى. يقول: هل الرقبة داخلة في مسح الوجه مع الرقبة؟ لا، هم يتكلمون عن هذا يجعلون ذلك مستقل، من يقول ذلك لا أصل، لأن الرقبة ليست من الوجه، لكن هناك من يرى أن من السنة